الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا النهاردة وقفنا فين اخر مرة؟ حد معانا؟ حد مركز؟ احنا وقفنا عند عم الحزن، وقفنا عند وفاة السيدة خديجة، صح؟ وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقفنا عند رحلة الطائف، صح؟ كلمنا في الأحداث في الفترة اللي فاتت. النهاردة بصوا الدرس ده أنا ممكن عادي جدا بعيدا عن السيرة أقوله في مرة لوحده، لأنه الدرس ده هيكلمنا عن الحقيقة، هيكلمنا عن الحياة الحقيقية، هيكلمنا عن الغيب اللي احنا بنسمع عنه وفي ناس مش فاهماه وفي ناس بتقول حاجات فيه أصلا فبركة. هتكلمنا عن الغيب، هتكلمنا عن السماوات والملائكة والجنة والنار. النهاردة الدرس بيتكلم عن العالم اللي انت غافل عنه، احنا مش مركزين معاه، احنا مش يعني يومك لو جيت كده خدت نسب عن كلامنا عن الدنيا وتفاصيل الدنيا ايا كان، اكل شرب انا عيان انا نازل انا رايح حاجه، وكلامنا عن الاخره، وكلامنا عن عالم الغيب، كلامنا عن الملائكه وسيدنا جبريل والسماوات، هتلاقي ان احنا اصلا بيعدي عليك ايام ايام ايام انت ما بتذكرش اصلا الغيب، انت ما بتذكرش التفاصيل بتاعت الجنه والنار ونهر الكوثر يعني احنا بعاد عن ده. النهارده الدرس كله عن ده. النهارده الدرس عن رحله الاسراء والمعراج، لما النبي صلى الله عليه وسلم هيصعد الى السماء ويحكي لنا في ايه فوق، ويحكي لنا في ايه في العالم الاخر ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم احنا في سنه كام؟ احنا في سنه كام دلوقتي؟ رابع 10. انه اصلا الحصار كان من 7 ل 10، حصار الشعب في 7 ل 10، فاحنا اتركونا دوره ليه؟ احنا في سنه 10. فرحله الاسراء والمعراج حصلت بعد الاحداث دي، ففي اواخر سنه 10 او في اوائل سنه 11 في الرينج ده. ايه اللي حصل بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي، والنهارده كل الدرس عباره عن النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي، يعني احاديث. هنسمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش مع الرحله دي، خلاص؟ ف طبعا الكلام كتير قوي، فانا لازم اقعد اقرا، لان حتى ايه ممكن نحفظ سطر سطرين، بس الموضوع كبير قوي قوي قوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بقى؟ بينما انا في الحطيم، مكان يعني في مكه، اذ اتاني ات، في حد جالي، فشق ما بين هذه وهذه. فاكرين حادثه شق الصدر؟ حصلت هي تاني للنبي صلى الله عليه وسلم، حصلت هي تاني للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده يقول لك حديث شق الصدر حصلت مرة مرتين في ثلاثة، عشان قصدهم على كذا موقف. احنا حكينا عن واحد منهم وده الموقف الثاني. فقال ايه؟ أتاني آت فشق ما بين هذه إلى هذه فاستغرش قلبي، ماشي؟ ثم أتى بطست من ذهب مملوء إيمان وحكمة فغسل قلبي ثم حشي. وسيدنا أنس بيقول احنا كنا بنشوف أثر الخياطة دي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك انه ده اول حاجه حصلت له. وده معنى مهم قوي، انه لما ربنا قال الملائكه بتقول لاهل الجنه سلام عليكم ايه؟ طبتم فادخلوها. اللي بيطلع فوق اللي بيروح لربنا ما ينفعش يروح بالاسود اللي جواه، ما ينفعش يروح بالشهوات اللي مالي قلبه، ما ينفعش يروح بالفتن السوداء اللي مغطيه القلب، ما ينفعش نروح بالران، ما ينفعش تروح لربنا انا اسف بس واحنا ايه مش نضاف من جوه. لازم يحصل تزكيه، تزكيه يعني التطهير، لازم يحصل الغسله دي. طبعا انا مش بقيس حاجه على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني اطهر الخلق، انما هو معنى مهم انه قبل ما تروح لرب، عشان تروح لربنا صح لازم لازم لازم تتخلص من ال من ال من الطينه اللي انت ماسك فيها دي. الدنيا احنا مخلوقين، الانسان مخلوق من طين وربنا نفخ فيه من روحه، فانت عندك ميكس روحاني وميكس جسدي. طول ما انت مركز مع الطينه، طول ما انت متعلق قوي بالارض، طول ما انت تتحرر شويه من الدنيا دي والشهوات والفلوس والنوم والبنات واللبس والاكل، وتبدا ان انت تزكي قلبك. يعني ايه تزكي قلبك؟ يعني تشيل منه ده. اصل هو يا جماعه هي سفنجه هتشرب حاجه معينه، او هي كاسه هتتملي بحاجه معينه. طول ما تشيل منها حاجه تحط منها بقى حاجه ثانيه، تحط فيها قران، دعاء، دروس، كلام عن الجنه، كلام عن النار، تعرف تطلع لفوق. فحتى اهل الجنه كده السلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ما ينفعش ربنا يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل، مش هينفع تخش الجنه وانت ايه بتحسد وبتغل قبل ما تخش الجنة تتطهر. الجنة ما ينفعش فيها حد ايه حد عنده مشاكل في قلبه. والدنيا كده برضو يعني من الاخر اللي مش هيسلك مش عارف يوصل لربنا سبحانه وتعالى. فمحتاج تتعلم دي من الموقف ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم دي اول حاجة حصلت. بعد كده قال ايه بقى الاتاني اتن ده اللي هو سيدنا جبريل ماشي. بعد كده قال ايه اتيته بالبراق. ايه البراق ده يا رسول الله؟ قال هو دابة ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل. يعني حاجة زي الحصان كده ماشي، ابيض وطويل فوق الحمار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه احنا ركبنا البراق ده، فيقول يضع حافره عند منتهى طرفه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا اخر اللي باصص له الباب هو يعمل كده بيجيب الخطوه بتاعته فاهمين، بتجيب اخر اللي هو بص عليه سريع جدا وبيقطع مسافات. وهو بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحصان ده من مكه راح لفين؟ الاسراء. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وده طبعا حاجه يعني لو وسيله طبيعيه، لو حصان طبيعي ما ينفعش يعملها في ليله يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن مخلوق مش طبيعي. أتيت بالبراق قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس، لحد ما رحنا فين؟ بيت المقدس. فالنبي صلى الله عليه وسلم اول الرحله انه عمل ايه؟ انه راح بيت المقدس. سبحان الذي اسرى بعبده، الاسرى اللي هو جاي من السير بالليل، اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله ليه؟ لنريه من اياتنا. ايه بقى الايات اللي النبي صلى الله عليه وسلم شافها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بقى؟ فربطته بالحلقه التي يربط بها الانبياء. المسجد الاقصى ده يا جماعه يعني فلسطين مهبط الانبياء، انبياء كتير جدا راحوا عاشوا في فلسطين وراحوا فلسطين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول هنا كانوا دايما اي نبي يجي بالدبه بتاعته يربطها هنا، فعمل نفس الحاجه. ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. هو بيقول ايه؟ هو بيقول للصحابه وغير الصحابه، هقول لكم بعدين هو بيقول الكلام ده لمين يعني؟ لاهل مكه كلهم. فانا صليت ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن. فقال له ايه؟ قال له اتفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ فاخترت اللبن. فقال جبريل اخترت الفطرة. الانسان سبحان الله يعني بعيدا عن الحرام والحلال انت كده جواك فطرة، يعني بعيدا عن انك تعرف انت كده جواك فطرة. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لما قال لواحد استفتي قلبك عشان تتعلم دي بالمرة. جه واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عايز يسال النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما يسال النبي صلى الله عليه وسلم قال له جئت لتسال عن البر والاثم. انت جاي تسال عن ايه البر؟ ايه الحاجه الكويسه؟ والاثم ايه الحاجه الغلط؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق وما اطمأنت اليه النفس، انت حاسس ان دي حاجه حلوه ماشي بفطرتك. والاثم ما حاك في الصدر، حاك في الصدر وكرهت ان يطلع عليه الناس، وان افتك الناس وافتوك ماشي. هي دي النبي صلى الله عليه وسلم قال له فيها ايه؟ استفتي قلبك. طب ده مين؟ ده واحد بعيدا عننا خالص، ده واحد فطرته سليمه النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمه. ده واحد مش مثلا واحده مش عايزه تتحكم فهي هتفكر وتستفتي، لا هي اصلا مش عايزه يعني انت بتفكر وانت متحيز لقرار، او بتفكر واحنا عندنا شهوات يعني انا نفسي وانا اصلا شهوات مغرقاني. انما هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم كان على ايه؟ الفطرة. يعني لو واحد قلبه سليم، وده مش احنا خالص ما تقلقش، ده مش احنا خالص، ده واحد متجرد بجد، ده واحد يعني ايه مش فارق معاه توابع القرار ايه. يعني تخيل توابع القرار ان انت هتخسر فلوس. فاحنا لما تلاقي نفسك متعرض انت جزء من القرار، انت جزء من النتيجة، اسأل حد ومالكش دعوة. ليه؟ لان انت ما تجيش تقول لي انا هشوف، لا انا هشوف دي بنضحك على بعض، لانك عايز حاجة معينة. فانت كده فاهم قصدي؟ تخيل حكم بيحكم لفرقتين وهو اصلا عارفين ان هو بيشجع الفرقه دي، مش هينفع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوريك انه الفطره لو انت فطرتك سليمه انت تعرف تقول الحرام والحلال، انت تعرف تقول الصح والغلط. يعني فطرتك حتى وانا بقول انه استفتي قلبك دي بلاش احنا يا جماعه، لان انت جزء من النتيجه فما تدخلش نفسك في اللعبه دي. ولكن برضو فطرتك بتقول لك انه اللي بتفرج على نتفليكس ده غلط، اللي بيحصل في المهرجانات ده غلط، انت بتبقى عارف. واسمع لفطرتك، لان انت يعني مش هتلاقي اقوى من نفسك تصحيك لما ضميرك بيأنبك. دي فطرتك لما بتحس كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ما حاك في النفس، انا مش مرتاح. دي فطرتك ما تكتمهاش، لانه ممكن واحد فطرته تتبدل. زي دلوقتي الانسان الشاذ واللي بيدعو للشذوذ ده فطرته انتكست تماما. ليه؟ لانه غطاها جامد قوي، داس عليها جامد قوي. ربنا يقول ايه؟ قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. دساها يعني عمل كده يا جماعه، حط مثلا تحت السجاده وقام داس عليها، حط تحت الرمله وقام كابس عليها. اللي يعمل كده في نفسه، نفسه ممكن تتمسك خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ نعم، سيدنا جبريل قال له لقد اخترت الفطره. فقال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد رايتني، يعني انا وانا واقف في المسجد بعد ما صلى ركعتين، في جماعه من الانبياء. يقول انا بصيت حواليا لقيت الانبياء، وبدا يتكلم يقول لهم فاذا موسى قائم يصلي. انا عمال اتفرج على الانبياء ولقيت سيدنا موسى، وبدا يوصفه انه رجل ضرب ضخم وجعد، يعني شعره عارفين اللي هو الكيرلي مفلفل كده. فبدا يوصف، الانبياء واحد واحد، ويقول لهم واذا عيسى ابن مريم قائم يصلي، واقف سيدنا عيسى يصلي. وبيقعد وبدا يقول لهم اقرب الناس شبهه، يعني شبهه به عروه بن مسعود الثقفي. واذا اما يقول لهم ايه؟ واذا ابراهيم قائم يصلي. كل شويه شاور يكلموا عن النبي ويقول لهم وشفت فلان وشفت فلان، ويقول لهم ده شبه فلان وده شبه فلان، ويقول لهم واذا ابراهيم قائم يصلي واشبه الناس به مين؟ قال لهم صاحبكم انا، كان شبهي جدا. برضه حاجه هو النبي صلى الله عليه وسلم عمر يشوفهم، خلي بالك اول مره يشوف الانبياء. عشان كده قلت لك النهارده الدرس هيودينا حته تانية خالص، مش بنتكلم على الدنيا واللي احنا فيه ده، بنتكلم عن حاجه احنا ما عشناهاش وبنقعد نسمع عنها، والنهارده الدرس كله عباره عنها، وهو قاعد بيكلمهم عن الانبياء. فحانت الصلاه فاممتهم، جه وقت الصلاه فايه اللي حصل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بيهم، لان هو دلوقتي خاتم الانبياء، لان هو دلوقتي حامل الرسالة، لأنه دلوقتي عارفين لما بيسلموا الشعلة هو دلوقتي الإمام فعلا. فصلى بهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام، فأملاقي نفسه حد بيقول له إيه ده مين؟ مالك. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. مالك ده مين؟ خازن النار، صاحب النار، الملك المسؤول عن النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيشوف سيدنا جبريل، بيشوف البراق، بيشوف مالك، بيشوف الأنبياء، رحلة عجيبة يعني. ثم أخذ بيدي اللي هو مين؟ اللي هو سيدنا جبريل، فعرج بي إلى السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحكي إنه فجأة هو مسك إيدي وإنه طالعين فوق في السماء. سورة النجم بتتكلم على المشهد ده، ربنا يقول إيه؟ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. مين اللي بيعلمه؟ علمه اللي هو جبريل شديد القوى ذو مره. ذو مره يعني شكله حلو، ذو مره خلاص. فربنا كده يقول ايه؟ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. النبي صلى الله عليه وسلم قعد يقرب لحد ما هنحكي هو وصل فين فوق. فكده ربنا يقول ايه في نفس السوره؟ ربنا يقول ايه؟ ما كذب الفؤاد ما راى، يعني اللي هو هيحكي لكم عليه ده انه شافه ده لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ربنا يقول ما زاغ البصر، يعني ما زاغ البصر وما طغى، يعني وهو بيطلع رحلة السماء دي كان النبي صلى الله عليه وسلم مش عمال يعمل كده ويبص، كان حتى بصره مستحي وهو متأدب صلى الله عليه وسلم. فأنت متخيل معي دلوقتي ان هو طالع، ودايما بقى تخيل كده هو طالع وبعد كده فاهم الأرض بقى بتصغر والكرة الأرضية وهم طالعين فوق في السماء، مشهد عجيب يعني، مشهد احنا بس نسمع عنه يعني. بس احنا دلوقتي طالعين بقى يا جماعه للي بجد اللي موجود دلوقتي، العالم الاخر. زي ما احنا هنا شويه بشر ومخلوقات كده في الكره الارضيه دي، في مخلوقات تانية، في سبع سماوات، في ملائكه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني ارى ما لا ترون، اني اسمع ما لا تسمعون. يقول قطت السماء، قطت يعني بتعمل صوت تزيق كده، قطت السماء وحق لها ان طئت، ما من موضع اربع اصابع الا وفيها ملك، مليانه ملائكه في عالم اخر فوق. قال ايه؟ فعرج بي الى السماء الدنيا. فلما جئت الى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح. فقال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك احد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. بص الجمله دي، فقال ارسل اليه. ارسل اليه دي بتجنني. ارسل اليه دي معناها ايه؟ انه اهل السماء دول قاعدين ما في نبي هيجي اسمه محمد وهيحصل كذا وهيبعث، وبعد كده هم مستنيين، هم عارفينه، هم عارفين. وبعد كده بيسالوا ايه ده؟ هو ارسل اليه، يعني الرساله جات له بقى نبي؟ هم عارفين. في ناس كده يا جماعه في الدنيا هنا في الارض مش معروفين، واحد كده عادي ماشي في الشارع، بس فوق هم مشهورين. وفي ناس هنا معروفين وفولورز وانفلونسرز وحفلات ونمبرات، وفوق ولا ليهم لازمة ولا يسوى. وشوية وكلنا هنطلع فوق، شوية وكلنا هنبقى في الميزان الحقيقي. عشان كده ربنا قال على يوم القيامة ايه؟ خافضة رافعة. في ناس هتتخسف بيها مستواها وقدرها وحقيقتها، ورافعة في ناس تطلع فوق. فأرسل إليه دي بتاع هم عارفين النبي عم بيتكلموا عنه في حديث محمد وهيجي وعمل كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليه قدره. أرسل إليه قال نعم، فلما فتح علونا السماء الدنيا، فإذا طلعوا السماء خلاص، فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى شماله يعني في سواد وفي سواد خلاص، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال الراجل مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. مين ده؟ قلت من هذا؟ قال هذا آدم، ده أبوك آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله مين بقى؟ دول ذريته، اليمين دول أهل الجنة والشمال دول أهل النار. يبص دول يضحك يبسط، يبص دول يزعل عليهم أهل النار. فثم عرج بي إلى السماء الايه الثانية، وبرضه وصل عند خزن السماء الثانية، افتح من هذا أرسل إليه، لحد ما طلع. فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. النبي صلى الله عليه وسلم بقى بدأ يمر على سما سما ويقابل نبي نبي، وكل ما يجي عند حد مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح والابن الصالح يسلم عليه ويتعرف عليه، حاجة عجيبة فعلا يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم عاد يقول لهم كده، فمررت على موسى ومررت على عيسى ومررت على إبراهيم الأنبياء في السماء. ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. يعني إيه صريف الأقلام؟ عارف القلم هو بيكتب الصوت بتاع القلم ده؟ لما القلم بيكتب يطلع صوت كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول أنا طلعت طلعت طلعت طلعت لحد ما كنت قاعد سامع الملائكة اللي بتكتب القدر، الملائكة اللي بتكتب الأقدار. أنا كنت هو فين يا جماعة الواحد؟ أنت أصلاً أنت طلعت فين؟ يعني بتتكلم عن إيه؟ إحنا هنا نعرف فهم السماء والأرض والبحر والكهف، وهو بيتكلم عن أنا طالع فوق في السماء. طب عايز تخيل وهو طالع في إيه؟ فهم إيه الألوان وإيه الأشكال وهل في حاجات طلعة ونازلة ولا إيه الموضوع، ولا هي سحب وخلاص والناس يعني في عالم إحنا ما عرفوش. بس لازم تعرف إنه موجود، لازم تعرف إنه حقيقي. مش معنى أنا ما شفتوش إنه مش موجود، يعني عادي أنت ما شفتش نيويورك وموجود عادي، فمش معنى أنا ما شفتوش إنه مش موجود. فأنا عايزك تعيش دايما مع إنه في عالم آخر، في حاجة أكبر بكتير من اللي إحنا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما السماء الأولى في السماء الثانية إلا كحلقة في فلاء، زي ما تمسك خاتم دبلة كده مثلا وترميها في صحراء، ده الريشيو ما بين السماء الأولى والثانية والثانية والثالثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ما بين السماء والسماء 500 سنة، مسيرة 500 سنة. فاللي إحنا فيه هو القليل جدا جدا جدا، إنما العالم الآخر ده حاجة. ربنا يقول الجنة، الجنة بس إيه؟ عرضها السماوات والأرض، صح؟ السماوات والأرض عرضها السماوات والأرد. فمن بالك باللي فوق ده، للنبي عليه السلام عمال يبص عليه وعمال يشوفه وعمال يقابل الأنبياء. فبيتكلم عن تفاصيل لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم. فسيدنا إبراهيم سلم عليه وقال يا محمد أقرئ. عامة مبدئيا كده ساعات مثلا ممكن تلاقي على الفيسبوك فيديو مثلا لو حد مثلا بيحب الكورة مثلا للاعبين كورة مثلا فاهم قدام أو مش عارف إيه، والفيديو فتبسط إنه إيه فاهمين قصدي الفيديو ده. يعني لسه شايف فيديو لرونالدينيو وهو مش عارف بينطط مع ميسي لما ميسي كان عنده 10 سنين مش عارف ايه، حد شاف الفيديو ده؟ فيديو كده. فانت مبسوط ليه؟ يا فاهم اتنين بحبهم قوي وطالعين مع بعض يعني. انا دلوقتي بكلمك عن سيدنا ابراهيم بيتكلم مع سيدنا محمد. حد فاهم قصدي؟ حد فاهم الكونفرسيشن دي بين مين ومين؟ حد فاهم لو ده فيديو احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن اعظم اتنين في الوجود عشان تبقى فاهم. بس يعني اعظم الخلق النبي صلى الله عليه وسلم، اعظم الانبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابراهيم. فاحنا بنتكلم عن اهم اثنين في البشريه وهيتكلموا مع بعض دلوقتي. فقال له ايه بقى سيدنا ابراهيم؟ بيقول له اقرئ امتك مني السلام، سلم لي على امتك. عجيب فعلا. واخبرهم بقى ايه بقى؟ هتفتكر ايه الحاجه؟ هي جمله واحده على فكره اللي هقولها، ايه الجمله الواحده اللي اعظم الخلق هيتكلموا فيها؟ قال واخبرهم ان الجنه طيبه التربه وعذبه الماء وانها قيعان، قيعان يعني عامله كده ماشي، يعني وادي كده فاضي، وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. الجمله دي لو انا قلتها لك من غير المقدمه دي هتحسها جمله عاديه، بس لما تفكر فيها شويه تفهم سيدنا ايه، سيدنا ابراهيم بيقول ايه. الجنه طيب، قولهم ان الجنه حلوه، قولهم ان الجنه حلوه، أرضها حلوة وميتها حلوة. وده الكلام المناسب جدا للواقع بتاع اللي عايش في الصحراء من الصحابة زي ما قلت لكم قبل كده. قول لهم إن الجنة حلوة، فهمهم إن الجنة حلوة، دي أول حاجة قالها له. وبعد كده قال له حاجة مهمة أوي، أنت متعود على الجنة جنات وقصور صح وملك؟ قال له لأ، قال له الجنة أراضي فاضية، قال له قيعان وغراسها. يعني إيه غراسها؟ يعني لو عايز بقى يبقى عندك حاجات في الجنه لازم تعمل حاجه. فهمتوا الكلام عميق قد ايه؟ قال له اخبرهم ان الجنه قيعان، ولكن اخبرهم ان غراسها انك تعمل حاجه. سبحان الله والحمد لله، يعني الجنه مش هتجيلك لوحدها. وكل ما تقول مش لازم بس سبحان الله والحمد لله، كل ما تعمل حاجه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ومن ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني من ابطأ؟ يعني اللي عمله مش هيوديه لانه ما عندوش عمل، مفيش حاجه هتوديه، نسبه مش هيوديه، لو انا ابن فلان وانا دي ما تنفعكش، ايه اللي ينفعك؟ عملك. سيدنا ابراهيم هنا بيقول نفس الحاجه. اللي يقول سبحان الله بس، اللي يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر، دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ عماله الجنه تتبني له. من غير ما تعمل مش هتلاقي حاجه. وممكن توصل لمرحله انك ما تلاقيش جنه اصلا. يعني في واحد ممكن نفترض ان احنا هنخش الجنه. بس انت ممكن تخش الجنه وعندك مثلا في الجنه ملك قد الدنيا، ده حاجه جميله جدا، بس في واحد عنده قد 10 مرات من الدنيا، في واحد عنده قد 100 مره من الدنيا. الفرق ايه؟ الفرق في سيدنا ابراهيم قال الفرق في حاجه واحده بس، في العمل. يعني كل ما هنعمل اللي جيت درس النهارده لو جاي لله، لو جاي لله مش زي تماما اللي ما جاش، واللي جه بدري مش زي اللي جه متاخر. لا ده كلام حقيقي، انه الجنه بالعمل، مش بقى والله انا نفسي، والله انا نفسي في الجنه ماشي خد عمل، لا يعني تروح الجنه هيبقى عندك حور عين. كام واحده وفي انهي ليفل من حور؟ يعني فاهم انهي ليفل الكواليتي في الحور عين؟ على قد عملك، مفيش حاجه غير عمل، مفيش غير عمل. يعني الكوينز بتاعت الجنه هي الاعمال. عشان كده سيدنا ابراهيم تفهم كلامه، مش اي حد بيتكلم. قال له فيقول لهم ان الجنه حلوه قوي، هم مش فاهمين هم فهو في ايه، فهمهم ان الجنه حلوه قوي، وفهمهم ان الجنه قيعان ولازم تغرس فيها. سبحان الله، فعلا الواحد لما يعني فعلا الحديث ده تدبره فهم يعني ايه سيدنا ابراهيم بيتكلم. خلص كل حاجه في الجمله دي، الجنه حلوه قوي واشتغلوا عشانها بس خلاص. فبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا قال ثم دنا فتدلى، فكان ايه؟ قاب قوسين او ادنى. النبي صلى الله عليه وسلم فضل يطلع فوق في ايه بعد السماء السبعة؟ سيدنا ابراهيم هو اللي عند السماء السبعة، فقال لك ايه النبي صلى الله عليه وسلم عرج به حتى سمعته ايه؟ صريف الاقلام، انا سامع الملائكه اللي بتكتب الاقدار. وبعد كده في ايه يا جماعه؟ سدرة المنتهى. ايه سدرة المنتهى دي بقى عشان نفهمها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم انطلق به حتى اتى به السدرة المنتهى. السدرة دي يعني شجرة، السدرة دي شجرة، في شجرة على باب الجنة المنتهى، دي آخر حاجة، مفيش حاجة تانية خلاص، فاضل الجنة وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى على العرش استوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على السدرة دي، على الشجرة دي. قال فغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة. يعني إيه فغشيها ألوان لا أدري ما هي؟ الجملة دي لسه امبارح كنت بتكلم مع واحد يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم انت اكيد لاحظت ده، لما بتسمعه بيقول حاجه هو يقول ايه؟ اوتيتو، يعني دي ربنا اداها لي اوتيتو، جوامع الكلم. جوامع الكلم يعني ايه؟ يعني هو بيقول جمله كده زي بالظبط ايه، من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه. تحس الجمله دي فاهم خلص، يعني فعلا شامله كل حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلام قد يعني موجز جدا، بس جواه دروس صح. انا ساعات نعمل درس عن جمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعظم فعلا من تكلم، مش بس فعلا والله عشان انا عايز اقول كده عشان هو النبي بتاعي وخلاص. هو فعلا انت لما بتقرا الاحاديث بتحس ان النبي صلى الله عليه وسلم كلامه مفيش حد بيعرف يتكلم زيه، اعظم من تكلم فعلا. هو جاي يقول لنا ايه دلوقتي؟ غشيها الوان مش عارف اوصفها، انا الكلام مش عارف اقوله. يعني انا النبي صلى الله عليه وسلم لما مش الجنه دي ايه؟ دي الشجره اللي على باب الجنه. هو قال انا مش عارف اوصف الشجره دي عامله ازاي. ازاي يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يوصف؟ من كتر ما المنظر حاجه احنا مش خلاص بقى مش هنفهمها، طالما ما وصفهاش مش هنفهمها، بس هي اكيد حاجه انت عمرك ما تخيلتها ولا هتشوف زيها. دي عظمه الاخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بقى؟ ثم ادخلت الجنه. النبي عشان دلوقتي بيقول، انت سامع بيقول ايه؟ انا دخلت جوه الجنه. ودي اعجب حاجه وصلنا لها لحد دلوقتي، ان هو بيكلمنا انا دخلت الجنه. تخيل يعني، تخيل قاعد بقول لك على فكره انا رحت الجنه وجيت. تخيل معايا ان هو بشر وبيتكلم، دخل الجنه وخرج وبيتكلم. معرفش ازاي هو استحمل ان هو يخرج، وازاي قدر ان هو يعني ازاي ربنا ثبت قلبه ان هو يستحمل ان هو اصلا دخل الجنه. فقال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاذا بها جنابذ اللؤلؤ واذا ترابها المسك. يعني انا ماشي كده لقيت اللؤلؤ ده مرمي كده على الجنب كده، والتراب ده اللي احنا متعودين نمشي عليه، هو متعود يمشي على الصحراء وعلى التراب، مسك حاجه ريحتها حلوه، حاجه يعني هو بيكلمهم على الارض. الجنه ما فيهاش يا جماعه، عشان بس واضحين، الجنه ما فيهاش اي حاجه وحشه في الدنيا. خلينا الخص اقول كده، الجنه ما فيهاش تراب، ما فيهاش حر، ما فيهاش عرق، ما فيهاش زحمه، ما فيهاش دوشه، ما فيهاش. وفيها ما بعد انه ما فيهاش نيجاتيفز، مش بوزيتيفز، فيها ليفل اللوكسري. يعني ايه اللوكسري؟ يعني انت ممكن مثلا ايه، اقول لك اشرب ميه، وممكن اجيب لك ازازه افيان مثلا، فاهم، متلجه، واقول لك اشرب دي. الجنه الليفل ده، الجنه مثلا بيقول لك ايه، اللؤلؤ ده اللي هو مثلا انت تسال مامتك ايه عندها لؤلؤ اصلا، لؤلؤ اصلا يعني ولا اصلا، هتقول لك لا. طب عندك ذهب؟ اه ذهب قد ايه؟ والله فاهم، حطها مثلا مش هتكمل علبه جزمه اصلا، فاهم، ده لو حد يعني ما شاء الله غني يعني، لو كل ده فاهم. ده الاصل ان الجنه الكلام ده مرمي فيه على الارض، يعني الكلام ده مرمي في الارض كده. انا مثلا يقول لهم اللؤلؤ انا لقيته على الطرقات كده. طب يعني ده لو هنا، لو انت فاهم يعني لؤلؤ الماظ وكده، يعني هتنزل تلب ليه؟ لان دي حاجه يعني غاليه وتقتنى. الجنه ده الليفل بتاعها، الليفل الرفاهيه بتاع الجنه كده. لما ربنا قال يعني ايه يسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا، يعني ايه المزاج؟ اللي هو الحاجه اللي هتتحط بعد ما تحط العصير، تتحط من فوق عشان الافتر تيست. الجنه كده، الجنه ليفل يعني متقدم جدا جدا من الرفاهيه، مش الليفل بتاعنا اللي هو انا النهارده معايا 200 جنيه فانزل ادب اكل وكده. لا يعني ده مش ليفل رفاهيه، ده ليفل رفاهيه الغلابه بتاعتنا دي، يلا نطلع برنس معايا 200 جنيه. انما الجنه مش كده. الجنه انت، هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، انه واحد قاعد في الجنه فبص لطائر او حيوان او فيشتهيه. يعني انا تصدق والله نفسي في الحمامه دي، فالنبي عشان يقول كده فينزل عنده مشوي كده فجاه كده. الليفل اللي هو ايه، ربنا يقول ايه، ودانيه عليهم ظلالها. يعني ايه ودانيه؟ يعني انت قاعد كده فيجي الظل كده يقوم قاعد، يعني ليفل من الدلع مش هتتصوره. وذللت قطوفها، يعني ايه؟ يعني في مثلا فاكهه معينه كده، لا فانت عايزها، طب انا لسه هقوم اجيب، لا ذللت يعني ايه؟ يعني تتذلل، يعني انتم هي تتوطي جاي وتجي لك انت عشان افتح بس بقك وخلاص، هو ده انت هتعمل ان شاء الله. ليه؟ لان الجنه الليفل ده من الرفاهيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم انتوا مش فاهمين الارض كان فيها ايه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنه فاذا انا بنهر يجري، وانا في الجنه شفت نهر بيجري، بياضه بياض اللبن واحلى من العسل، وحافتاه خيام لؤلؤ، حاجه كده مقوسه كده لؤلؤ وابيض وطعمه حلو جدا جدا. فقلت ما هذا؟ فسيدنا جبريل قال له ايه؟ هو ده نهر الكوثر الذي اعطاكه الله. وبعد كده جمله غريبه برضه قوي، ثم دخل بي الجنه فرايت فيها جاريه، فشفت واحده في الجنه فسألتها لمن أنت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقد أعجبتني حين رأيتها، يعني هي كانت حلوة. قالت: لزيد بن حارثة. فبشر بها رسول الله زيد. يعني تخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم قاعد معاك وبعد كده يقول لك: أنا دخلت الجنة فشفت واحدة وكانت حلوة، فقلت لها: أنت لمين؟ فقالت لي: أنا عشانك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبشة يا عم، أنت ليك في الجنة كده. فاهمين يا جماعة الليفل؟ زيد بن حارثة ده طب يعني كمل ازاي حياته بعد كده؟ فاهم يعني؟ اذا كان احنا دلوقتي، وهي مش بتاعتك على فكره عشان ما تفهمش غلط، انسى دي مش بتاعتك، دي بتاعت سيدنا زيد واحنا متشكحين. طب سيدنا زيد عمل ايه لما سمع الكلام ده؟ على فكره سيدنا زيد هتفهم ليه الحديث ده اتقال، هتفهم ايه ليه ربنا عمل معاك كده، بس قدام شويه بعد كام حلقه كده هتفهم، وهفكرك وهقول لك عشان تعرف الموضوع مش ماشي كده. مش لو يعني لو انت شايف ان انت في بنات ليك في الجنه، لا لو سمحت ايه فوق كده وفوق كده من الغيبوبه انت فيها دي، انت عملت حاجه عشان ده. انا هفكرك باللي سيدنا زيد عمله عشان ده. ف وسبحان الله انا لسه الرابطه دي جديده عليا، لان هو ما كانش ينفع يتعامل معاه غير كده بالظبط، وبرده هقول لكم الكلام ده قدام. بس من الاخر الخلاصه، الجزاء من جنس عمل فعلا عند ربنا كما تدين تدان. والله يا جماعه لا يغض بصره وهيتقي فرجه، وهيبدا ان هو يقول لربنا الشهوه اللي جوايا دي في الاختلاط وفي ان انا اتفرج على بنات وفي ان انا صاحب وفي ان انا ازني وفي ان انا ابص، اللي هيتقي ربنا في ده والله هياخد حور عين ما شافهاش، لان الله باذنه فعلا يعني اكرم مما تخيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ وقد اعجبتني حين رايتها. الجمله دي ما كانش محتاج يقولها، بس هي فعلا كانت حلوه وكان لازم يقول، لان الجنه مختلفه. ميدن جنة ملوش دعوة بالانستجرام والحاجات اللي انت بتشوفها هنا، ده ليفل تاني خالص. الجزاء من جنس العمل. اللي عايز بتوع الدنيا خلاص خد بتوع الدنيا، ده لو عرفت عشان بس ننجز يعني، خد اللي تعرف تاخده من في الدنيا، مش يعني مش اللي هو يعني خد شوية صور كده فاهم، على كلمتين على وخلاص. بس الذكي هيبقى هو قاعد معانا هنا، والله هو قاعد معانا هنا ربنا أعدله حور عين هو ما في الجنة عادي، وبس فاضل انت تروح مش اكتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد كده طلع عند ربنا سبحانه وتعالى، لدرجه العلماء اختلفوا هو شاف ربنا ولا لا. احنا اللي عارفين ان هو كلم ربنا، طب هو شافه؟ العلماء اختلفوا يعني جدا في النقطه دي، وده المشهد اللي ربنا فرض عليه الصلاه. فاكرين القصه دي؟ اكيد قلناها قبل كده، بس ده الكونفرسيشن، ده الكلام. في واحد زعل لو انا قلت كونفرسيشن، قال لي حد يقول كونفرسيشن في موقف زي ده؟ يعني ما حبش الانجليزي، بس يعني مع حق برضه. فانما دي ده المشهد اللي ربنا فرض عليه الصلاه، 50 صلاه. تعرفين ان هي كانت 50 صلاه وانت مش عارف تصلي خمسه اصلا؟ 50 صلاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل، فنزل فمر بموسى، فقال: موسى ماذا فرض ربك على امتك؟ قال: فرض عليهم 50 صلاه. اولا ماذا فرض ربك على امتك؟ هو سيدنا موسى عرف منين؟ لانه مش هينفع يبقى ليك رب وما يفرضش عليك حاجه. ما تجيش تقول انا بحب ربنا وانت ما بتعملش الفرض اللي هو بيامرك بيه. ربك بيامرك، لازم تبقى عارف العلاقه علاقه عبوديه، علاقه فرض. 50 صلاه. فقال له موسى: ايه؟ راجع ربك، يعني روح كده معلش قول له ايه. قال: فان امتك لا تطيق. فوضع شطرها، خلاص 25. فسيدنا موسى: راجع ربك، انت مش فاهم البني ادمين دول، انا عاشرت بني اسرائيل وعارف اللي هيحصل، رجع ربك ان امتك لا تطيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم برضو ايه؟ راح لربنا لحد ما وصلت لخمسه، وربنا قال له: هي خمس وهي 50 في الاجر يعني، ولا يبدل القول لديه. هيصلي خمسه ياخد اجر 50. شوف ربنا، شوف كرم ربنا، وشوف نداله الانسان مش عارف يصلي خمسه. فسيدنا موسى قال: راجع ربك. يا ريته كان اثنين ولا حاجه. قال: استحييت من ربي. بس فعلا يعني بقوا خمسه يعني ماشي خلاص، يعني نسترجل بقى، نسترجل مع النبي صلى الله عليه وسلم شويه. قال: استحييت من ربي، خلاص هو فعلا كان تقيل عليه، وربنا وعدك باجر، فنسترجل شويه بقى يا جماعه. عايز احكي لكم بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في وسط ما هو حصل الإسراء وفي وسط ما هو حصل العروج ده، هو بيقول انا شفت كذا شفت كذا شفت كذا شفت كذا. عايزين نحكي عن شفت كذا دي، لان كل حاجه اتحكت لنا هتتحكي لنا عشان نتعلم منها حاجه. فعدوا معايا كده. اول مره النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لما كانت الليله التي اسرى بي فيها اتت علي رائحه طيبه، يعني هو ماشي بالبراق هو شام ريحه حلوه قوي. قال جبريل ما هذه رائحه طيبه؟ قال هذه رائحه ماشطه ابنه فرعون. ماشطه جايه من المشط اللي بتسرح لبنت فرعون شعرها، ماشي؟ قال وما شانها يعني ليه ريحتها كده؟ فحكى له سيدنا جبريل ان هي كانت عماله تسرح لبنت فرعون، فوقع منها الايه؟ اللي بتسرح بيه ده. فقامت قايله ايه؟ بسم الله. خلاص؟ فابنة فرعون هتلاقي ابي. فقالت لها لا ابوك مين؟ قالت لها ربي ورب ابيكي. لا طبعا بتكلم عن ربنا بجد بقى، احنا هنحور احنا عارفين ابوك. ربي ورب ابيكي. فبنت فرعون ربنا يهديها قالت ايه؟ اخبره ذلك؟ اقول له. قالت بنت بقى قالت نعم نعم نعم. روحي قولي له انا غريبه جدا النشاط ده. كان ممكن تقول لا لا والنبي ما تقوليلوش عادي يعني، بس سبحان الله الناس اللي في قلوبها ايمان والله بتتحرك غصب عنها. روحي قولي له انت عارف يعني ايه فرعون؟ فرعون ده القران كله يعني الوحي كله ما قالناش على حد أسوأ منه اصعب منه عشان تبقى فاهم يعني. مفيش حد زي ما تقعدش تقولي لو فلان فرعون، لا القران يعني فرعون في حته وكل الظلمه والطغاه في حته. هو كده ده لدرجه انه النبي صلى الله عليه وسلم حب يقول ان ابو جهل صعب يعني وحش، قال هذا فرعون هذه الامه. بقى فرعون ده حد ايه بنشبه بيه؟ فالمشيطه دي عايشه معايا عارفاه. قالت اخبري انت حر. فعملت ايه؟ فاخبرته. ففرعون عمل ايه؟ فدعاها يا فلانه ان لك ربا غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله. والله حاجه عجيبه جدا ان حد يقول كده. فأمر عمل ايه بقى؟ كان جايب حاجه كبيره كده وحط فيها زيت، زيت مغلي مع فرعون بقى من كان فرعون، ماشي؟ فعمل ايه؟ ثم امر بها ان تلقى هي واولادها. فرعون يعني هو خلاص مش عايز حاجه، خلاص ارموها في الزيت. قالت ان لي انا عايز منك حاجه بس. ايه هي؟ قالت له ايه؟ انك تجمعوا بس عظامي وعظام اولادي وتدفنوها مع بعض. بص الست بتفكر في ايه يا جماعه؟ فعمل ايه؟ فامر باولادها الاول يترموا واحد واحد. تخيل واحده بتشوف طفل يترمي ويصرخ ويموت الى ان انتهى الى ذلك الى صبي لها بيرضع في سن الرضاعة. فجيني فالست تنشنت شويه. فعمل ايه ربنا؟ خلى الولد الرضيع ده يتكلم، هو ما بيتكلمش. قال يا امي ايه؟ اقتحم، ما تجيش دعوه، نطي نطي بس ما تجيش دعوه، فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره. فاقتحمت. الحديث ده عايز درس لوحده كده عشان نطلع منه بحاجه. بس لو هنطلع منه بحاجه واحده بس هي اخر جمله دي. انه الاخره اهم من الدنيا. بس لو انت هتتعذب بس سيبك مش هترمي في زيت ولا حاجه، انت اصلا لو السيجاره جت فيك بتعمل زي الكتكوت. هنتكلم على ايه؟ لو هتتعب وتقوم تصلي الفجر فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره. شويه التعب دول اهون بكتير من النار. لو هتتعب وتمسك لسانك وما تشتم شويه كظم الغيظ والأنفة اللي جواك دي أهون بكتير من عذاب القبر. ولازم تبقى عارف أنا أصلا بعمل ده عشان كده، يعني أنا ما أقدرش أتشوي في النار. ربنا يقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. طب أنا ما أقدرش على ده. فهو الله بيقول لها من خلال الولد ده اللي هيحصل فيك دلوقتي أهون بكتير. فقسها صح، احسبها صح. لو دلوقتي هتتعب شويه عشان تصوم فشويه الالم بتوع الجوع دول اهون بكتير. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه صيام يوم باعد بينه وبين النار 70 خريفا اهون بكتير من انك تقرب من النار لسه ما دخلتهاش. فاتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين بجد بقى، ماشي؟ يعني بجد مراد الجمله دي بجد. اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين. دي كده ده شعارك كده وانت بتعمل حاجه لقيتها تقيل عليك، لقيتها صعب عليك. ده دي حاجه من الحاجات اللي نتعلمها من الحديث ده. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثم أتى على قوم ترضخ ترضخ ترضخ أكيد ترضخ رؤوسهم بالصخر، يعني بتتكسر بالصخر، يعني في واحد مسك صخرة وعمال يخبطها على رأس واحد بيفتت الصخرة على رأسه، كلما رضخت اللي هي بقى رأسه بتتفتت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم، يعني اللي عمال يضربهم ده مبطلش ماسك صخرة عمال يدشدشها في رأسه، رأسه اللي بتتفتت وترجع تاني وعمال يتضرب عمال يتضرب. قلت ما هؤلاء يا جبريل مين دول؟ قال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. وصلت دي؟ اللي بعد يعني الحمد لله احنا مش كده، مش احنا بنصلي وكده ملناش دعوة بالناس دي طبعا الحمد لله. فبيقول ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم، ده كل ده في الإسراء. جحر فتحة كده في جحر، عارفين الجحر بتاع الفار ده اللي بيخش فيه، يعني جحر صغير وفيه ثور ضخم جدا عمال عايز يخرج من ايه؟ من المكان ده، يريد أن يرجع لا يستطيع، عمال عايز يدخل مش عارف يخرج مش عارف يدخل. فقلت مين ده يا جبريل؟ قال هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يندم عليها فلا يستطيع أن يردها. واحد يوم قال كلمة، كلمة كبيرة ممكن عنده هو، هي مش كلمة أصلا، هي عند ربنا، الكلمة العظيمة عند ربنا، كلمة عظيمة في حق واحدة مثلا معاه في الجامعة، في عرض واحدة مثلا مغنية ولا ممثلة، في عرض واحد مشهور أيا كان مين، هو قرر إن هو إيه، أو حتى مش مشهور، واحد كده طالع بوست وبتاع ولقى صورة وضحكته فايه، فقام عادي رمي كده الإفيه المتين، كلمة عظيمة. قال ايه؟ ثم يندم عليها فلا يستطيع ان يردها. احنا دلوقتي بنقولها واحنا مبسوطين. النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار. الكلام دي ليه أثره وليه حسابه وليه وزنه، فخلي بالك. ناخد اللي بعده. بصوا الموضوع كبير قوي، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يشوف كمية حاجات رهيبة يعني. مش عارف هنعرف نخلصها كلها ولا لا، بس اديني بحكي يعني. ثم يقول ليه؟ لما عرج بي، تعالوا طب ناخد مواقف من لما عرج بي النبي صلى الله عليه وسلم. قال مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس، يعني الضفر بتاعه طويل ومن حديد، وعمال يعمل ايه؟ يخمشون وجوههم وصدورهم، عمال يقطع في وشه وفي صدره وفي جلده. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. بالذات بقى اللي بيتكلم في ايه؟ في الاعراض. واحنا عندنا يعني الكلام في الاعراض ده في الدين حاجه مهمه قوي قوي قوي. عارف يعني ايه الكلام في الاعراض؟ يعني البت دي مش كويسه، البت دي شمال، ده ايه ده؟ ده كلام في العرض يا باشا، ماشي؟ يعني عشان تبقى فاهم يعني ايه واحد يتكلم في عرض حد، الراجل ده كذا، الناس دي كذا، الفنانين دول كده. بص بقى يعني ايه دخل في في في. طب انت شفت حاجه؟ انت متاكد من الكلام ولا انت خبرتك في الحياه هي اللي وجهتك للتفاصيل دي ولا ايه؟ لا عادي، انا بهري عادي. ما انت هتهري، بس في ناس يوم القيامه او اسف يعني انا مش شايفهم بيتعذبوا بسبب ده. اسكت اسكت، عايزين نتعلم نسكت كده. وايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ الا اخبرك بملاذ الامر، يعني اقول لك على اللي يخليك فعلا تبقى مالك كل حاجه. قال ايه؟ قال امسك عليك هذا، كف عليك هذا. قال له كده، قال له هل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتين؟ فدول النبي صلى الله عليه وسلم نموذج تاني شافه. ثم رايت رجالا بين ايديهم لحم ثمين طيب، لحم حلوه، والى جنبه لحم منتن، فيسيبوا ده ويعودوا ياكلوا في ده. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال ايه بقى؟ هؤلاء الذين يتركون ما احل الله لهم من النساء ويذهبون الى ما حرم الله عليهم. يا واحد يبقى ربنا اتجوز بالحلال عادي وحب واخرج وهزر واضحك، لا لا انا صح، لا انا ازني ليه؟ ما هو في لحم طيب اصلا، يعني هو ربنا شرح لك حاجه كويسه. ده مش كده كمان، ده مثنى وثلاثة ورباع كمان، بس لو شاطر يعني في المجتمع اللي احنا فيه ده وتعرف براحتك اتجوز زي ما انت عايز. لا انا هكرش على الفيسبوك طبعا. طب ماشي، تحط فريند زون في الاخر ومالكش اي لازمه. طب ليه يا ابني كده؟ ما وصلش حاجه لا الدنيا ولا اخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي خلاه يحكي الكلام ده؟ عشان كفايه كده، مع ان الكلام كتير، احاديث الاسراء والمعراج كتيره جدا، يعني انا تقريبا ممكن اقول قلت نصها، تخيل. ايه اللي خلاه يعمل كده؟ بص هو بيقول ايه، ان انا لما رجع مكه هو بيقول ايه، فقعدت معتزلا حزينا. بيقول ايه، انا قعدت مهموم، انا قعدت شايل هم. شايل هم ايه يا جماعه؟ شايل هم بتوع مكه لما ما انا مش هخبي عليهم، ولازم اقول لهم، وانا عارف الموضوع ده هيعمل بلبله. في ناس النهارده مسلمين والموضوع ده ازاي طلع فوق ده. فهو كان عايش وسط مكه وعارف ان الحوار ده هيعمل بلبله، فيقول لي فقعدت حزينا مهموما، فمر بي ابو جهل برضه. فابو جهل قال له ايه بقى، هل كان من شيء؟ مالك في ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم مش هيكتم يعني، فاهم؟ مش هيكتم يعني، هيقول. فقال له انا مفيش، انا اسري بي الليل. يعني ايه اسري؟ زي ما قلت اسري بي الليل. قال له رحت فين؟ اسري بيك فين؟ قال له الى بيت المقدس. قال له وبعد كده رجعت؟ كل ده في يوم وليله؟ يعني انت رحت وجيت وانت معانا دلوقتي؟ قال له اه. شوف ابو جهل بقى، فقال نعم، فلم يره انه يكذب. يعني ابو جهل شايفه فعلا بيتكلم. فابو جهل عمل ايه؟ قال له حاجه غريبه قوي. قال له طب هجيب الناس وتحكي لهم. قال له ارايت ان دعوت قومك اتحدثهم بما حدثتني؟ قال نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم عارف، يعني هو عارف ده هيحصل، ومش هيكتم، مش هيخبي، هيقول. لانه ليه؟ انا ما يعني في فرق بين هو شايل هم اللي هيحصل وبين ان انا ما اقولش، مش هيوصل لمرحله صلى الله عليه وسلم. فرجع وقال لهم انا رحت البيت المقدس. فقابله واحد قال له ايه؟ انا عارف البيت المقدس، اوصفه لي. ما هو مش هينفع تبقى رحت بالليل وجيت النهارده، لو انت رحت اوصفه لي، واحنا عارفينك ما رحتش قبل كده. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انه ربنا صور له البيت المقدس، كان مثلا شايفه وهو بيتكلم معاه، وقعد يوصفه له وحكى له حاجات كتير قوي. يعني انا دلوقتي عشان الوقت حكى لهم وانا في الاسراء شفت قافله وكانت عامله كذا، والجمل بتاعها كان فيه كذا، وهتجي لكم كمان شويه، حكى لهم كل حاجه. كلما وصف منه شيئا قال ابو بكر صدقت. كل يقول كان فيه كذا، سيدنا ابو بكر يقول ايه؟ صح. كان فيه كذا يقول له ايوه صح، انت اكيد صح. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ وانت ابو بكر الصديق. هنا اللحظه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها اللقب ده، هنا قال وانت ابو بكر الصديق. ولما راحوا له في الاول تعالى الحق، ده ايه ده محمد بيقول كذا كذا كذا، فهو ابو بكر قال لهم ايه؟ انا اصدقه في ايه؟ في اكبر من ذلك، انا اصدقه انه ياتيه خبر استماع. ده انا يعني خلاص انا مصدقه، ما جاتش على دي. وانت فعلا لازم توصل للمرحله دي، ما انت لو مصدق هتصدق كله، ولو مش صدق ما تصدقش كله. انما انا بقول لك انه سيدنا جبريل بينزل بوحي والنبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده يبقى عندك مشكله في ان هو بقى، طب ما خلاص، ما هو ربنا على ما يشاء قدير. انت لو مؤمن بربنا انت مؤمن باي حاجه، ودي فعلا مربط الفرس انك تبقى مؤمن فعلا، ايمان مطلق. بس ده سيدنا ابو بكر قال له صدقت، انت صح، انت ما بتقولش حاجه غلط. طالما نبي، طالما ربنا، طالما الرسول، طالما الدين، يبقى صح. فقال له ايه؟ وانت يا ابو بكر الصديق، انت اللي بجد مصدق وسط الناس دي كلها. فيعني خلونا نقف النهارده هنا، لان انا حابب نقف مع رحله الاسراء والمعراج، وحابب ان احنا نفكر كتير في العالم ده، نفكر كتير في انه في اخره، في انبياء، في سماوات، في ملائكه، في سيدنا جبريل، في صريف الاقلام، في سدره المنتهى، في نهر الكوثر، في الجنة، فيها اللؤلؤ وفيها الجواري، ده موجود يا جماعة. وفي النار، وفي ناس بتتعذب، وفي ناس بتخدش وجوهها وصدورها، وفي واحد بيتكسر عليه صخور عشان ترك الصلاة. الكلام ده حقيقي، الكلام ده موجود، الكلام ده بيحصل. وانت شئت أما بيت، انت ماشي في الطريق ده انك تروح للعالم ده، فمحتاج انت يبقى واخد جزء من قلبك، جزء من عقلك، جزء من تفكيرك. وكل ما ياخد مساحة أكبر، كل ما هتعيش أحسن، هتعيش أصح. يعني وجهتها كانت متظبطه. يعني سيدنا ابراهيم ما قالوش اي حاجه عنده، قال له الجنه فقول لهم انها حلوه، قول لهم يشتغلوا عشانها. فسبحان الله فعلا الدرس ده او يعني الكلام بتاع الاسراء والمعراج بيطلعنا للحقيقه، طلعنا فوق. عشان كده سوره النجم والله من احب الصور، لان انت بتطلع بيها فوق خلاص، سوره النجم بتطلعك فوق. عشان كده فجاه ربنا يقول افرايتم اللات والعزة ومنات الثالثه الاخرى، يقعد يتكلم بقى على ينزل فجاه لدو ايه بقى الافلام والكوره تتكلموا في ايه. فجاه كده كل حاجه هتنتهي ومش هيتبقى غير العالم ده اصلا، ده العالم الحقيقي، ده العالم الاكبر، ده العالم ربنا يقول ايه وان الدار الاخره اللي هي الحيوان، يعني الحياه الحقيقيه اللي بجد. هنا بس في وضع استثنائي كده يعني على ما تفرج. فده كان هدف النهارده، وده كان درس النهارده يعني او المشهد النهارده بتاع رحله الاسراء والمعراج. خلونا نقف كده عشان ما بقاش طولت عليكم، ولكن اختم بحاجه صغيره جدا حصلت. تخيل معايا انه اهل مكه فجاه جم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الموقف ده وقالوا له احنا عايزين ايه، عايزين معجزه كده. يعني انا بقول لكم ان انا رحت، يعني هو وصف لهم المسجد الاقصى وقال لهم ان حاجات وحكايه، طب احنا عايزين معجزه كده برضو. ودي الناس اللي فعلا مش عايزه تؤمن. عشان كده بقول لك في ناس تيجي هو يقول لك انا عايز اتناقش معاك، انا اصلا مش عايز اتناقش معاك. ليه؟ لان هو مش عايز يتناقش، عايز يهرب، عايز يجادل. في ناس كده بتفرق، ما تفرقش انت معاها. فيعني نوعيه الناس اللي هي بتتكلم وخلاص، فاكر انه يعرف يغلب يعني. فهبط جبريل في حلم ربنا بعد كل ده، وهو عارف ان هم ايه، ان هم جاحدين. ربنا يقول وجحدوا بها وايه واستيقنتها انفسهم، ربنا يعلم بس ربنا رحيم. فسيدنا جبريل هبط فقال له يا محمد قل لاهل مكه انهم يعني تعالوا كده مع بعض وقفوا في حته واحده، عايزين معجزه حاضر. فخرجوا ليله، فايه اللي حصل؟ ايوه برافو عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ القمر اهو، القمر هيتشق دلوقتي، القمر اتشق، فشق القمر نصفين، مش كده، نصف على الصفا ونصف على المروه. ثم قالوا ايه؟ الايه بتقول ايه؟ اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر. ده سحرنا ما حصلش حاجه. تعرفين العلماء الفلك دلوقتي ولا ايا كان نسميهم ايه؟ ليش انا في حاجات جيولوجيا ولا فلك ايا كان يعني. هو فعلا القمر بيقول القمر ده مشهور من نصه كان نصين، حاجة يعني مثبته دلوقتي علميا يعني. ده اسمه اعجاز علمي، ان ربنا يقول كده وان هي تبقى حقيقه كده يعني. فانما تخيل سبحان الله ويقول سحر مستمر وكذبوا وايه؟ واتبعوا اهواءهم. فعشان بس تبقى فاهم، انت مش محتاج انه ربنا ان السماء تتفتح وحد ينادي عليهم. يا صاحبي زمان يا رب انا عايز ايه بقى، انا عايز حاجه كده ليه انا، فاهم؟ عارف انت الحاجات دي؟ حد كده، حد عمل كده قبل كده ولا انا بس اللي عويت كده؟ انا كنت ساعات كده. انت برضه؟ اه والله انا عايز نور كده، فاهم؟ انا اغمض عيني وافتح الاقي انت عايز حاجه. عشان والله انت مش محتاج حاجه، انت مش محتاج حاجه. انت بتسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تفتح صفحه من القران، انت مش محتاج. دي مش هتزودك خالص خالص. انت لو يعني لو صادق صادق، ولو اتعرضت عليك كل الايات ومش صادق ومتبع لهواك، مش الايات مش هتجيب معاك يعني. فسبحان الله. عشان كده ربنا قال وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس، يعني اللي هي رحله الاسراء والمعراج دي اللي احنا وريناه لك ده عشان نختبر الناس مين بجد مؤمن ومين عايز كلام يستخدمه في انه يقول انه الكلام ده ايه كلام يا جماعه، يلا نروح وخلاص. مين عايز هي ده. فده الموقف اللي حصل بتاع شق القمر. قلت ازوده يعني على الحته دي، ان شاء الله المره الجايه نتكلم عن ان النبي صلى الله عليه وسلم بدا يفكر احنا عايزين نخرج بره مكه خلاص، مكه دي مش جايبه همها خلاص، هنعمل ايه؟ هنشوف المره الجايه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.